وليس فدغبان لكي محترم رونا المال او اجمل لكي في كفكور كنا رينا ناسي او فجل من اداقي اي عددي من شهيدة او كفاية اجراتو ده هغيط نصر نعزه هيت صاد جمرة ومن ده ولو نبيسي نفطول عمر من يتوسي فكوري كناسو ده زناني يا كروالاد الشاوي يا موري يا خوري يا لري يا غل مدر اجراتو ده المنزة زناني كنسو يتنزي اغفل شرائط نور لري فأسباب ده فساد نور لري زنانا ده فالمانزي كي داس نري فولني فرسر دي بسادة خاصت مالي بسادة خاصتو مالي دغل مصاصد وفاكرة فورت دي تفنجل خارة ده دغل مصاصد دي ده زنانا ده فار حتى كي زنانا ده فنمس فتي فزرخانتي كتك تور الزرخانة ده سراغ مصر كي ده غوزي يوصل رمحة كارت ده ربع ده اذن طول الذي يقدر لي إذا يوى غلصل رمى كسكارت ده دير لكسي فوان يفراكت نكي فجبنا أندازا فركوع ياسي جدا فكسيكي كده ليس بدا وقت لدي المنسطة جيد ما فحزر كده ناري نوى لدي زنان المنس يدي فلما ذك الخطر نراجي هغا زنانا كف جماعاتك ودر يده برجال سر فرسان ودر يده أو إمامي نتكر ودر هنانو ندع ناري نوى المنسطة يو طرف بل طرف تترسى ولا دا أول او كإمام دا دين نت نوكري دا فسد كودر دا او اقتدار كإمام في سوكرا إمام نت نوكري دا نود حقا نار نو المنس يدي اغا نبي فاسد دا دا زنان المنس فاسد دي فدغ سولك تي نبي سي بيرت دي دا سر را جر دي خلاصة هم دا تفكور كزنان المنس كي او نار ندا لتي كدا دي حقا كسف دا اورات فلرم حسد اورات نتشكارا كسري كسكي كغالي كجدري كشاي لغو السلام نفس كارا من المنشيد والسلام.